المسلمين من تسلط الاعداء واحتلال المقدسات الذي فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هم فيه من الحياه. فما رايكم في هذا؟ اجيبوني جزاكم الله خيرا. طيب، قرات ما قال احد العلماء ان ما يعرف بالمسلمين من تسلط الاعداء واحتلال المقدسات انه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هم فيه من الحياه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.